قال: توفي والدي وعمري 2 سنة، ولما بلغت سألت أمي عن العقيقة فقالت: إن والدي لم يعق عني، فهل يجوز لي أن أعق عن نفسي؟ على كل حال، العقيقة زمنها محدود، وهو أن يعق، السنة أن يعق عن الولد، عن الابن وعن البنت في 7 الولادة، يعق عنها في اليوم 7 من ولادة المولود، وإذا تأخر عق في اليوم 14 من ولادة المولود، أو يعق في اليوم 21 من ولادة المولود. بعد ذلك يمضي زمن العقيقة، وتكون بعد ذلك صدقة، وإذا تصدق عن نفسه وعق عن نفسه، أو عق عنه أبوه مثلا أو أمه، لأنه قد يكون بعض الناس في وقت الولادة لا يجد ثمن العقيقة، فهذا صدقة، هذه صدقة ويثاب على ذلك. قال: قوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، الحرف أو هنا للتخيير أم للتقسيم والتفصيل؟ الله عز وجل يقول: فلاقتحم العقبة، فلاقتحم العقبة، يعني هل تجاوز العقبة التي إذا مثلا تجاوزها وصعدها ونجا منها حصل له الخير الكثير، وهو الدخول في الجنة والنجاة من النار. الدخول في الجنة، والعقبة فسرت هنا كما ذكر الله عز وجل: فك رقبة، يعني عتق رقبة، فإذا فعل ذلك فقد تجاوز العقبة التي تحول بينه وبين الجنة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو هنا للتقسيم والتنويع، للتنويع، لأن الأعمال الصالحة أنواع، الأعمال الصالحة أنواع. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني من الأعمال الصالحة أن يطعم في يوم الجوع، في يوم الجوع، أو أن يطعم الجائع، فإذا أطعم الجائع في يوم المجاعة فقد فعل حسنة عظيمة وفعل خيرا كثيرا، وفعله ذلك يدخله الجنة وينجيه من النار. ولا شك أن دون الجنة دونها عقبات، ودونها أمور، فإذا عمل الصالحات أدخلته هذه الأعمال الصالحات الجنة بإذن الله وبرحمة الله، وكذلك نجته من النار، وإذا لم يفعل ذلك فإنه يكون قد قصر في الأعمال الصالحة وكان من أهل النار والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر، يعني في جهنم، قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال: ما حكم هذا النوع من البيوع؟ رجل يطلب منه آخر سلعة بمواصفات معينة فيشريها ويتملكها، ثم يبيعها له مقسطة بزيادة، وما هي الضوابط الشرعية التي تتعلق بهذا النوع من البيوع لكي يكون حلالا؟ هذه مسألة يحتاجها بعض الناس، وهو أنه يعني يريد مالا ولا يجد مثلا من يعطيه ولا من يقرضه أو من يقرضه، ثم يذهب فيشتري سلعة ليبيعها ويأخذ ثمنها، فهذه الصورة إذا أخذ السلعة مثل السيارة مثلا، سيارة من المعرض أخذها بثمن ثم ذهب يبيعها فيعني ليرتفق وينتفع بثمنها، فإنه يقسط الثمن على يعني يقسط ثمنها على المعرض، يعني المعرض مثلا يبيعها له بزيادة مقابل الأجل، فهذا البيع صحيح لأن البائع يملك هذه السلعة ويقبض أيضا المشتري هذه السلعة ثم يتصرف فيها بالبيع، لكن يجب وينبغي على البائع ألا يستغل حاجة الفقير، يعني يأخذ منه مثلا قدرا ينفعه في هذا الأجل ولا يجحف بالفقير، يعني لو أخذ مقدارا مثلا نسبة معينة فإن مثلا تنفعه في الأجل ولا تجحب بالفقير، لكن لو مثلا استغل حاجة الفقير مثلا وزاد عليه مثلا 50% مثلا أو أكثر من ذلك أو الضعف، فإن هذا فيه استغلال، هذا فيه استغلال للفقير، وهذا فيه كذلك إلجاء واضطرار من الفقير أن يدفع إذا كان محتاجا، فهذا لا ينبغي أن يستغل حاجة أخيه المسلم، بل يكسب كسبا ينفعه ولا يجحب في الفقير. قال: ما الحكم الشرعي في ختان الإناث؟ ختان الإناث سنة، وكذا، وختان الذكر واجب، وختان النساء سنة، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد قال للخاتنة: أشمي ولا تنهكي، يعني أنها تقطع من البضعة المعروفة، تقطع منها ولا تستأصلها، وهذا من كمال الشريعة، فإن في هذا الختان فيه فوائد للأنثى، فوائد كثيرة. قال: إذا اغتسلت عن الجنابة هل تكفي عن الوضوء إذا أردت أن أصلي؟ إذا اغتسل عن الجنابة بنية رفع الحدث كله الأصغر والأكبر، وتمضمض واستنشق ونوى بذلك رفع الحدث، فإن هذا يجزئه عن الوضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل كان يتوضأ يعني ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده، لكن لو اغتسل ثم مس فرجه بعد الاغتسال انتقض الوضوء، فهنا يجدد وضوءه، ولو مثلا توضأ بعد الاغتسال فهذا يعني هذا لا بأس بذلك، المهم أنه لا بد أن ينوي بذلك رفع الحدث الأصغر والأكبر. قال: إذا قال البائع بعتك هذه الأرض وقال المشتري اشتريتها وأعطى المشتري العربون للبائع ثم إنه تراجع عن الشراء بعد مدة فهل يجوز له ذلك؟ إذا قال المشتري للبائع اشتريت هذه الأرض وأعطاه العربون، يعني شيئا وهو شيء مقدم من الثمن، وتفرقا على ذلك، ولم يكن بينهما خيار، يعني لم يشترط أن لي الخيار في البيع في إمضائه أو فسخه مثلا شهر أو ثلاثة أيام أو نحو ذلك، وتفرق من المجلس لزم البيع، لزم هنا البيع، يعني إذا اشترى وأعطاه العربون وهو شيء مقدم من الثمن وتفرق من مجلس العقد فقد لزم البيع، يلزمه أن يتم له ويعطيه بقية الثمن، ولا يصح له أن يتراجع عن ذلك إلا إذا تسامح وأقاله، إذا البائع أقال المشتري فلا بأس بذلك، لأن البيع حكم شرعي لازم، فلا بد منه، يلزم البائع ويلزم المشتري. يلزم البائع أن يسلم وأن يمكن المشتري من العين، ويلزم المشتري أن يمكن البائع من الثمن. قال: إذا شرط البائع أن تباع البضاعة في غير هذا البلد، هل شرطه صحيح إذا كان هو الوحيد في هذا البلد؟ لا يصح هذا البيع، هذا لا يصح هذا الشرط. البيع صحيح والشرط غير صحيح، لأنه له إذا اشترى أن يبيع في البلد الذي اشترى منه أو البلد أو في غيره من البلدان. قال: رجل توفي وله زوجة وبنت وله أخ وأخت، علما أن الأخ أكثر الوقت لا يصلي، وحينا يصلي وحينا لا يصلي، هل يرث؟ على كل حال، هنا ترفع القضية للقاضي، ترفع القضية للقاضي، وبهذا تذكر له حالة هذا الوارث، هل يصح له الإرث أو لا. فهنا القاضي يحكم في ذلك، يحكم، ولا يلزم أو لا يلزم، لا يلزمه بالحكم إلا سلطان، لا يلزمه، لأنه سيدعي الإرث، والكفر من موانع الإرث، لا يرسم من موانع الإرث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والحكم بذلك لا يكون إلا عن طريق القضاء، فهو الذي يستطيع أن يلزمه، وعند ذلك يورد الشهود عليه. فإن كان لا يصلي، فالقول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكفر بتركه للصلاة. قال: لي صديق من جماعة من أهل السنة يتساهلون في سماع الموسيقى ومصافحة النساء، فهل لي مخالطته والجلوس إليه؟ لا يجوز سماع الموسيقى ولا مصافحة النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن أحدا أدخل في رأسه مخيط أيسر من أن يصافح امرأة لا تحل له. فلا يجوز مصافحة النساء الأجنبيات، لا يصح ذلك. وأما مخالطته والجلوس إليه فلا بد أن تناصحه وأن تخوفه بالله تبارك وتعالى، وأن تديم عليه المناصحة، لعل الله أن يتوب عليه من هذه المعصية. قال: باع نصف مزارعه واشترط ألا يبني عليه أو يتركه بور، فما الحكم؟ يعني ظاهر السؤال بأنه باع نصف مزرعته واشترط على المشتري ألا يبني فيها، هذا البيع مثل هذا، البيع فاسد، البيع صحيح والشرط فاسد، لأنه بذلك يحجر عليه ويمنعه من تصرف أحله الله تبارك وتعالى له. فالشرط كما تقدم لنا في مثل هذه الصور التي أخذناها، الشرط فاسد والبيع صحيح، فله أن يبني وله أن يغرس وله أن يتصرف. قال: يوجد قبور للأنبياء مثل قبر سيدنا يوسف في الحرم الإبراهيمي في الخليل، وقبر سيدنا يحيى في المسجد الأموي في دمشق، هل يجوز الصلاة في هذين المسجدين؟ هذه القبور يوسف عليه الصلاة والسلام، قبر يوسف عليه الصلاة والسلام وقبر يحيى، يعني غير معلومة العين، وإنما أقوال ينقلها الناس بعضهم عن بعض، لم يكن هنا، لا يعرف قبر نبي على التعيين إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في هذه المساجد لا حرج فيها، يصلي في المسجد الإبراهيمي في المسجد الأموي لا حرج في ذلك، لأنه لا يعلم على وجه الحقيقة أن هناك نبي مقبور. قال السلام عليكم، قال أنا من أهل المدينة والحمد لله، وآتي إلى الحرم يوميا، فهل الصلاة والزيارة يوميا يستحب لي مع العلم أني أدعو ذلك أحيانا لكي لا أزاحم الحجاج والزوار؟ ليست الزيارة يعني لأهل المدينة ليست بواجبة لأهل المدينة، يعني لا يلزمه أنه يقف أمام المواجهة في كل فرض مثلا، وخاصة مع هذا الزحام، والإمام مالك رحمه الله تعالى كره ذلك، وإنما إذا دخل المسجد فيصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة. لم يفعل ذلك الصحابة، يعني لم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتون ويسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام عندما يدخلون المسجد في أي وقت، وإنما السلام في المواجهة عند القبر لمن قدم من سفر. وإذا دخل المسجد المصلي فليصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة المشروعة، فإن هذه تعرض عليه صلى الله عليه وسلم، وذلك يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوب، أعوذ بالله السميع العليم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يقول ذلك إذا دخل المسجد النبوي، وإذا دخل أي مسجد، وإذا خرج قال ذلك، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، والدين لا حرج فيه. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال، فمن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وأقرب الناس منزلة من النبي عليه الصلاة والسلام أكثرهم عليه صلاة، أكثر الناس عليه الصلاة يعني هو أقرب إليه. قال هل يجوز للوكيل الشرعي استثمار مبلغ للورثة في نفعهم ومصلحتهم؟ وهل يجوز أعطي كل واحد نصيبه من المال الأساس والزيادة توزع بالسوية بالتساوي بينهم؟ الوصي على المال مثلا يتصرف فيه بما هو الأحسن وما هو الأصلح للقصار، يتصرف ما هو الأصلح والأحسن للقصار، كما قال تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والفائدة تابعة لرأس المال، فيأخذون حصصهم من ذلك بحسب بنسبة حصصهم من المال الأساس. وفقنا الله وإياكم، غفر الله لنا ولكم المسلمين، اللهم نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تفقهنا في دينك وأن تعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله على محمد وآله وسلم.